اسمك كريم ايه؟ توتي. توتي؟ لا اسمك اسم توتي. عارف ايه عدد اركان الاسلام؟ 7. بس تعرف اللي بيعمل مهرجان؟ اه. مين بقى؟ حمو الشيخة. تعالوا نسمع السؤال العجيب ده. السؤال بيقول ايه؟ طويل طويل بس لما بيقف بينزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إحنا ناسيين ليه إن إحنا مسلمين، ناسيين ليه إن إحنا في مجتمع شرقي له العادات والتقاليد، مش للدرجة دي إن نشوف شبابنا بهذه الكيفية. تعالوا نسمع السؤال العجيب ده. السؤال بيقول إيه؟ طويل طويل بس لما بيقف بينزل. سمعتم حبايبنا إلى أي مدى وإلى أي حد وصل الأمر بشبابنا؟ أنا هسأل الشاب اللي سأل السؤال ده للبنت دي أو الأخت دي، هل ترضى هذا الإيحاء إلى أمك أو أختك؟ إن كنت ترضى هذا فأنت ديوث، والديوث لا يشم رائحة الجنة. وإن كنت لا ترضى هذا الأمر فكيف ترضاه على أم غيرك وأخت غيرك؟ يا عم الشيخ، إحنا بنشوف الكلام ده في البرامج الكوميدية اللي موجودة في دول الغرب، المفروض ننفتح على العالم، يعني ما نقلدش الغرب إلا في التفاهات. الغرب أصلا قلدونا في القيم، في المواعيد، في العمل، في الأمانة. يقلدوننا؟ نعم يقلدوننا. نحن أيام كنا نحافظ على هويتنا الإسلامية والعربية كنا سادات الأمم، أما الآن بما نراه أصبحنا تحت الأقدام. ويجي شبابنا يقلد التقليد الأعمى، حتى في مسألة الثياب نحن نقلدهم. شوف الشباب وصل لإيه؟ واحد ماشي بالبنطال الساقط، البنطلون الساقط بيبدي العورات، ومنهم اللي لابس اللي فوق الركبة وهو مش عارف. لو سألته عن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يعني ما ينفعش لك صلاة بهذه الثياب. لو سألت شبابنا النهاردة يقول لك ما عرفش. وما تعرفش ليه؟ ما تعرفش ليه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني بنسأل على برامج التوك شو، نسأل على الفيسبوك، نسأل على الممثلين، على الكليبات، وعلى كل اللي احنا بنشوفه من التفاهات، وما نسألش في المسألة التي خلقنا الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بالله عليك، ده منظر شاب مسلم ماشي بالبنطال بتاعه كده والثياب بتاعته بهذه الطريقة؟ والحلاقة، حدث ولا حرج، همي ضحك وهمي بك. بص بص الحلقة دي، ولا بص بص القصة دي، ويغنوا وهم عمالين يحلقوا الحلاقات العجيبة. أنا هسأل سؤال للشاب اللي عامل لي القزع. إيه هو القزع؟ إنك تحلق جزئية من الشعر وتسيب الجزء الباقي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إما أن تحلقه كله أو تتركه كله. أنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك بحبه أكتر منك. هو ده الحب المقصود؟ تعصي الرسول وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو أنك أحببته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. على فين يا شباب الأمة؟ بعض الناس يقول لك يا عم ما تتكلمش عن الباطل عشان نموته، المسألة عمت وطمت. ده حتى في مسائل البسيطة في المعلومات الإسلامية، تعال نشوف البشمهندس أحمد وفريق العمل المحترم، قال لي إحنا هنغير الملاحظات على حسب ما تشير إلينا، بحيث إن إحنا نفيد المجتمع كله، لأن هم شباب ما شاء الله معتدل متزن، محب للبلد ومحب للمجتمع، فبتكلموا في المسائل بطريقة فيها فكاهة. إيه المشكلة إن إحنا نضحك؟ إيه المشكلة إن يبقى في كوميديا؟ مفيش مشكلة أن نفسح عن النفس ونروح عنها ساعة وساعة، ولكن ليس بالابتذال، ولا يكون الأمر بالإيحاءات التي لا يرضاها أحد أبدا. هو الفيديو ده بنفس المقدمة اللي أنت بدأت بها يا عم الشيخ؟ لا، لكن هي كارثة أيضا. البشمهندس أحمد بيسأل عبد الرحمن، فبيقول له أركان الإسلام. السلام عليكم، النهاردة نزلت أسأل الناس عن عدد أركان الإسلام، تعالوا نشوف الناس هتقول إيه. بس قبل ما نشوف الناس هتقول إيه، دوس لايك. أنا أحمد فوزي من قناة الكوكب. اسمك كريم إيه؟ عبد الرحمن. عارف عبد الرحمن عدد أركان الإسلام؟ عدد أركان الإسلام؟ أه. كام؟ 5. طب تعرف تقولهم؟ أه. قول كده بالترتيب. قولهم بالترتيب: الظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. ده كده بالترتيب؟ قولهم تاني كده. الفجر. انت عكست في الاول صح. الفجر انا لسه صاحي. الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. طب دي الصلوات، يعني دي الصلوات الخمسه. انا بقول لك عدد اركان الاسلام. مش مجمع والله. ما تعرفش هم ايه اصلا؟ ممكن تديني حاجه بسيطه بس فهمت، لان انا ترجمت معاك انا لسه صاحي. قال له معلش انا رتبتها غلط عشان لسه قايم من النوم. ربنا يصحيك يا عبد الرحمن انت وشبابنا. انا مش هقول حاجه غير حسبنا الله ونعم الوكيل في من وصل الشباب لهذه المرحله. ومعانا مقطع لتوتي. اسم كريم ايه؟ توتش. توتي؟ لا اسمك اسم توتش. اسم الشهره ده محمد. عارف ايه عدد اركان الاسلام؟ 7. اوبا 7 وقلبه جابه قوي. لا بقى انا هسيبكم تسمعوه للاخر. طب فكر تاني. 8 وهي 7 8. انا مش متذكر اهو بصراحه. 7 7 7. طب اقولهم طيب كده. لا مش حاضر، نسيهم بصراحه. انا مش فاكر اي حاجه منهم. ايه صلاه و ترتيب مش عارف. شو رملك ابو قول اللي انت تعرفه. ايه احاول افتكر مش فاكر. اسال جوجل. اسال جوجل صح. قلب تسلم. ماشي. ابو يوسف ده ولا ايه؟ لا ده انا. تمام. اسمك ايه؟ احمد. شهرة هو احمد برنامج. طيب يا جماعه لحد ما هو يعمل سيرش دوس لايك واعمل سبسكرايب ونشوف توتي ده يعمل معانا ايه. اسأل من الاول بقى يا استاذ. ايه اسأل من الاول. بقول لك عدد اركان الاسلام 5. ايوه 5. 7. لا قلت له 5. تمام. شهادتين يشهد ان لا اله الا الله وقيام الصلاه وزكاه صوم وحج. 2 3 4. 5. واحد 2 3 4 ايه؟ 5 ايه؟ حج. من استطاع إليه سبيلا. ايه حج البيت ده بقى؟ لا روح حج البيت الله. حج وعمل عمره وكده. اللي هي كانت لسه خلصانه في عيد الكبير الكلام ده. صح؟ بالظبط. اه والله. ايه طيب؟ طب حلو. عرفتهم يعني؟ اه دي اهم حاجة. انا كنت عارفهم بس عارف انت ايه؟ في ابتدائي بقى مشغل الدنيا ودي حاجة وحشة جدا، ده غلط. ده المفروض انت تنسى الدنيا كلها وما تنساش دول، فاهمني؟ وفي الجمعة اللي فاتت كان بيقولهم بس انا برضو ما جمعتش. انا فاهم انا ابسط حلقة على الارض. انا ما بين فاهم ما بين حلو ووحش. انا في النص. ساعات الشني بيغلبنا وفي الوحش اكتر. ساعات انا بغلب نفسي وبقى في الحلو اكتر. بس مش ملتزم. ليها كذا معنى. مش لوحدي، غربت لي في سني كده واللي اصغر مني بايظين واللي اكبر مني بيعفروا. فهي الدنيا كده. شايف ايه اللي ممكن يحصل طيب عشان الدنيا دي تتعدل يعني؟ بص لنفسك ومبصش لغيرك. خلي اي حد يعدي قول له قول لي 3 اسامي ناس بتوع مهرجانات هيقول لك 10. قول لي 3 اسامي ناس داعيه الاسلام مش هيذكر لك اسم واحد. ده الفرق. مين اللي ظاهر؟ مين اللي بيطلع على النت؟ تفتح فيس افتح السوشيال هتلاقي مين موجود. مهرجانات، رقاصه، مش عارف مين عمل ايه، قتل مين، مين غزي مين، مش عارف مين اتقفش امبارح والحكومه خدته. ده اللي موجود. لكن فاهم الداعيه واللي بيدعي لدنا ليه قليلين قوي. وفي اللي بيطلع يحرف وفي اللي بيطلع يخرف. انت ما تعرفش دعاء اسلامي في مصر؟ اعرف بس ما ذكرش اسامي. اعرف كاشكال. اعرف اشكال. انما ما تعرفش اسم. اعرفش اسميهم. لا بس اعرف اشكاله. بسمع اشكال. ما اعرفش اسميهم. ما يخصنيش اسمه على قد ما يخصني المحتوى اللي بيقدمه. بس تعرف اللي بيعمل مهرجان؟ مين بقى؟ حمو الشيخه. بس بصراحه يا توتي رغم ان الاسم عجيب شويه والدلع يا سيدي احنا بنرفضوش، بس ما يقللش من قيمة الإنسان. وعندك شوية مخالفات ممكن في الثياب والشعر، يعني أنت كحال كل الشباب وأنت باعترافك، وبصراحة يعني أنت أكثر إنصاف من غيرك. كارثة فعلا يا توتي. واللي بعد كده تعالوا شوفوهم الصغير والكبير مش عارفين أركان الإسلام. اسمك إيه؟ محمد. عارف محمد إيه عدد أركان الإسلام؟ لا فكر. 3. اسمك ايه؟ بدر. ايه؟ بدر. بدر؟ ايوه. عارف يا بدر عدد اركان الاسلام؟ لا. وفي النهايه فريق العمل لما لقى العمليه معقده ومفيش حاجه توحي بامل ان في حد فاهم، راحوا جايبين واحد منهم عشان يقول لنا اركان الاسلام في اللقطه الاخيره دي. ايه عدد اركان الاسلام؟ 5. ايه هم؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اقامه. وده عبد الرحمن صاحبي، دخلناه في الفيديو كده عشان يفتح نفسنا شويه. الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. طب يا جماعه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واكتبوا لي تحت عايزيني اسال الناس عن ايه. سلام. اسال الله جل وعلا التوفيق لمثل هذه القنوات التي تحدث توازن في فكر المجتمع حتى لا تنهار الامه وتزداد بها الغمه. حبيبي في ختام الكلام لازم كل واحد فينا يقدم ما عنده حتى تعذر نفسك امام الله. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ حضرتك عندك قناه والشباب عندهم قناه، نعمل ايه احنا يعني عشان ناخد الثواب؟ تعمل لايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.